غزوة تبوك جيش العسرة. كانت في شهر رجب سنة 9 من الهجرة، وكان الفصل صيفا وقد بلغ الحر أقصاه. سبب الغزوة: علم النبي صلى الله عليه وسلم ووصل مسامعه أن الروم قد جمعت جموعها وضمت إليهم نصارى العرب الذين كانوا تحت إمرتهم، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج وأعلن على غير عادته عن الجهة التي سيتوجهون إليها، وجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، حيث كانت الغزوة وقت نضج الثمار وقرب الحصاد والحر الشديد، والناس في عسرة وجدب من البلاء وقلة الظهر، فكانوا يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم فيه، وزاد على ذلك بعد المسافة ووعورة الطريق. حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على البذل والتضحية لتجهيز الجيش، فتسابق أهل الإيمان على البذل، وتقدم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والعباس وطلحة ومحمد بن مسلمة وغيرهم من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل يقدم ما يستطيع راغبا في الأجر والمثوبة من الله. أما المنافقون فقد أعلنوا عن أنفسهم بكل قوة، وأخذوا يقولون لبعضهم لا تنفروا في الحر، وتولت أعذارهم الكاذبة، فكانت هذه الغزوة فاضحة لهم وكاشفة عن إيمان المؤمنين الصادقين الذين رغبوا في الجهاد مع النبي، وهم فقراء فطلبوا ظهورا يركبونها للخروج، فلما اعتذر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدون ما ينفقون في أسباب خروجهم للغزو. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قوامه 30,000 من المسلمين، وكان الرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعيد واحد، وكان اللواء بيد أبي بكر الصديق، وراية المهاجرين بيد الزبير بن العوام، وراية الأوس بيد أسيد بن حضير، وراية الخزرج بيد الحباب بن المنذر، والجيش يقوده عباد بن بشر. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش إلى تبوك ولم يجد أثرا لتجمع الروم فيها كما جاءه الخبر من قبل، فأقام بها 12 ليلة. جاءه أثناءها يوحنا أمير أيلة وأهل جرباء وأذرح، فصلحوا على دفع الجزية، وكتب لهم النبي كتابا بذلك. استغرقت هذه الغزوة 50 يوما بما فيها الذهاب والإياب، وكانت عودته في شهر رجب سنة 9 من الهجرة كما أسلفنا ذكره. حج أبي بكر بالناس 9 هجرية. لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا من تبوك أراد الحج، ثم قال: إنما يحضر المشركون فيطوفون عراتا فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر رضي الله عنه وأردفه بعلي رضي الله عنه ينهيان المشركين عن الحج بعد ذلك العام، ويعطيانهم مهلة للدخول في الإسلام 4 أشهر، ثم ليس بينهم وبين المسلمين إلا القتال. وفود العرب تعلن إسلامها. لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، وإنما كانت العرب تتربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش، إذ كانوا إمام الناس وأهل البيت والحرم وضريح ولد إسماعيل عليه السلام وقادة العرب. فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإسلام، عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عدوانه، فدخلوا في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حجة الوداع. في العام 10 للهجرة أذن صلى الله عليه وسلم في الناس أنه ذاهب للحج هذا العام، فقدم المدينة خلق كثير تجاوز 100,000 مسلم، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة في 25 من ذي القعدة، وأحرم بالحج والعمرة من ذي الحليفة. لقد كان المشهد رائعا مهيبا تنفطر له القلوب وتذرف منه الدموع، وينحني له التاريخ إجلالا وتقديرا. فها هو ذا الرجل الذي بدأ دعوته وحده والعرب جميعهم يقفون ضده ويحاربونه بكل ما يملكون، يلتفون حوله ويسيرون خلفه ويقودهم في تواضع وبر ورحمة ومودة. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه فعلم الناس مناسكهم وبين لهم سنن حجهم، وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة خطبة جامعة في جموع المسلمين مقررا فيها قواعد الإسلام وشرائعه، هادما لقواعد الشرك والجاهلية، موضحا المحرمات التي اتفقت جميع الشرائع السماوية على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع أمور الجاهلية كلها تحت قدميه، وأوصاهم بالنساء خيرا، وحذرهم من الفتن، وختمها بدعوة المسلمين إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، فهما العاصمان للأمة من الضلال والزيغ. وبعد أداء النبي صلى الله عليه وسلم لمناسك الحج عاد إلى المدينة ليستعد للقاء ربه بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج أمته من الظلمات إلى النور. آخر أعمال النبي صلى الله عليه وسلم بعث أسامة. ما إن عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى أمر الناس أن يتجهزوا لغزو الروم، واختار أسامة بن زيد ابن حارثة قائدا لهذا الجيش، وأمره أن يسير إلى موضع مقتل أبيه زيد بن حارثة، وأن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، وذلك مع بدء وشكواه من مرضه الذي توفي فيه. ولأن أسامة كان شابا حديثا فراح البعض يطعن في إمرته قائلين أمر غلاما حديثا على جلة المهاجرين والأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه فخطبهم قائلا إن تطعنوا في إمارة أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله إنه كان لخليق بها، وإنه كان من أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. وانتدب الناس يلتفون حول أسامة حتى خرجوا ونزلوا بالجرف مكان على فرسخ من المدينة، إلا أن الأخبار الواردة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزمتهم التريث حتى يعرفوا ما يقضي الله به، وقد قضى الله أن يكون هذا أول بعث ينفذ في خلافة أبي بكر الصديق. وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولحوقه بالرفيق الأعلى. لم يمكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الحج سوى شهرين حتى بدأ يشعر بالمرض، فكان يشكو من الصداع ويقول ورأساه، وكان في بداية مرضه يتحامل على نفسه ويخرج ليصلي بالناس إماما، فلما اشتد عليه المرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس إماما، وظل الوجع يشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان آخر يوم له في الدنيا، وهو يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 للهجرة. وبينما المسلمون في صلاة الفجر وأبو بكر يصلي بالناس، لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. يقول أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة أخرى. وارتفع الضحى وبدأت لحظات الاحتضار، وأسندته عائشة إليها، ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك. تقول عائشة وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، وما عاد أن فرغ من السواك حتى رفع يديه أو إصبعه وشخص بصره نحو السقف وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كرر الكلمة الأخيرة ثلاثة ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون.